الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا خالد يعني الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى لفظه قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في بيان أعلى الإيمان وبيان أدناه، وفيه دلالة على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، فله أعلى وله أدنى. أعلى الإيمان وأرفعه وأجله هو التوحيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أي أنه أجزاء، لأن الأصل في الشعبة القطعة. فالإيمان ليس شيئا واحدا، إما أن يوجد عندك كاملا كما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرتفع كاملا. هذا لا يقول إلا من لا يعقل ولا يفهم. الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص بلا أدنى ريب، والذي يقول إن إيماني مثل إيمان جبريل أو ميكائيل أو مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعظم الفرية على الله عز وجل، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل. فلا شك في تفاوت الإيمان، وحتى هذه الكلمة العظيمة قول لا إله إلا الله يتفاوت الناس فيها، فمن الناس من يقولها ويحققها بلسانه وبعمله وتأخذ منه كل ما أخذ مخلصا لله عز وجل، ومنهم من يقولها ويقصر في الواجبات المترتبة عليها فيكون من أهلها بلا شك، ولكنه وفق إيمان ناقص. فأعظم الإيمان وأجله هو التوحيد، وهذا من أدل الأدلة على عظم شأن التوحيد وأهمية العناية به، لأن أعظم الأعمال وأزكى الأعمال وأكرم الأعمال ليس الصلاة وحدها أو الصوم وحده أو الحج وحده، بل هو التوحيد الذي يشمل أقوال العبد وأفعاله واعتقاداته ومقاصده وأعمال قلبه. فهذا التوحيد العظيم إذا تمكن من العبد هان عنده شيء كثير مما يستصعبه الناس، وزهد في هذه الدار وهان أمرها عليه وسهل عليه، وحرص على اللحاق بصالح المؤمنين، وحرص على أن يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت على ذلك الحال الذي كانوا عليه، ويسعى قدر ما يستطيع في الثبات وعدم التزعزع وعدم التغير مهما تغيرت الأحوال ومهما اشتدت الخطوب، فتجده بفضل الله عز وجل وعونه له وتحقيقه لهذا التوحيد ثابتا كالجبال الراسية، كما قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا يتبدلون، إذا استحل الناس الحرام أو استسهلوا الصعاب أو أرادوا التخفف من الواجبات لا يتبدل، ثابت، ما يبدلون ولا يغيرون، لأن الذي على الحق إذا غير وبدل فمعنى ذلك أنه سلخ من حق إلى باطل. فأعظم الإيمان وأرفع الإيمان هو التوحيد، وضده أسوأ الأمور وهو الشرك. فلهذا عقد رحمه الله هذا الباب على أفضل الإيمان، وأنه هو قول لا إله إلا الله بأن يقولها بلسانه مؤمنا بها، قلبه محققا إياها، لا أن تكون كلمة تطلق باللسان دون تحقيق لها. وأدنى الإيمان يعني أقل درجات الإيمان أن الواحد يزيل الأذى عن الطريق، يرى في الطريق شيئا يضر الناس كشوك أو حجر يمكن أن يضر بالناس، سواء في مسارهم في أرجلهم أو حتى في سياراتهم، قد يأتي صاحب سيارة فيتضرر من هذا الحصى أو من هذا الشيء الموضوع في الطريق فيزيله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله غفر لرجل رأى غصن شوك في طريق المسلمين فقال لأزيلن هذا حتى لا يصيب مسلما أو لا يضر مسلما، فغفر الله له بإزالته لهذا الشيء لهذا الغصن. ولهذا يتفاوت الإيمان تفاوتا عظيما، والناس فيه على هذه الدرجة على هذه الدرجات. فأدنى الإيمان هذه الدرجة وهي إزالة الأذى عن الطريق. وفي الحديث تنبيه أيضا والله أعلم للمؤمن ألا يؤذي، ألا يؤذي، إذا كان إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان فإن الأذية في الطريق مما لا ينبغي أن يفعله أهل الإيمان، وكثير من الناس اليوم يؤذي الناس بسيارته، وهذا الحديث مما يمكن أن ينبه له أهل السيارات ونحوهم الذين قد يؤذون أصحاب المنازل أو قد يؤذي بعضهم بعضا، فيؤذي أخاه، يؤذي أخاه بأن يضع سيارته خلف سيارته ثم ينزل يذهب يمينا وشمالا، والرجل هذا ينتظر، وربما كان معه أهله، وربما كان معه بعض كبار السن من والدي من والدته أو والده، وهو ينتظر هذا، هذا الآن آذى أذية عظيمة، وأهل الإيمان لا يؤذون. ولهذا يستسهل الإنسان أنه يمضي ليمشي 100 متر أو 200 متر ثم يأتي دون أن يؤذي أخاه المسلم، إذا تقدمت قليلا وجدت موضعا وتركت أذية أخيك. والحياء شعبة من الإيمان، وهو أمر قلبي، وهو من أعظم ما يكون في تأثيره على العبد في أقواله وأفعاله وتصرفاته، وهو يحجب المؤمن، يحجبه عن تصرفات وعن أقوال بسبب حيائه. أما إذا نزع الحياء والعياذ بالله فإنك تجد الإنسان صاحب قحة وقلة أدب، لا يكترث بما يقول، وألفاظه قذرة، وتصرفاته مع غيره وقحة. فالحياء عظيم شأنه. وفي هذا الحديث دلالة كبيرة جدا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ومن أظهر الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة، قال عليه الصلاة والسلام فأفضلها قول لا إله إلا الله، بعد أن بين أن الإيمان شعب أخبر أن أفضل هذه الشعب هو هذا القول. ولا شك أن المقصود أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مصدقا بها قلبه، وأن يلتزم ما يترتب على لا إله إلا الله، لا أن يقولها بقلبه بلسانه غير مصدق بها بقلبه، فهذا لا ينفعه بلا شك، وهو صنيع المنافقين. ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أدنى هذه الشعب إماطة الأذى، وإماطة الأذى فعل وعمل. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أمر قلبي، وهذا من أظهر الأدلة لأهل السنة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول مثل قول لا إله إلا الله، واعتقاد وهو الأمر القلبي مثل عمل القلب هذا الحياء، وعمل وهو إماطة مثل إماطة الأذى عن الطريق. نعم. قال رحمه الله باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا شك عند أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا كثيرة جدا، مثل قوله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأهل الإيمان تزيدهم هذه الآيات، ويزيدهم ذكر الله، ويزيدهم التفكر في أمر الله، يزيدهم إيمانا. ولهذا قال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فيزدادون إيمانا. لا شك أن الإيمان يزيد وكذلك ينقص، الشيء الذي يزيد يقبل الزيادة يقبل النقص، ولهذا يجد المؤمن نفسه في أحواله إذا تدبرها يجد فرقا بين حاله في وقت وحاله في وقت آخر. ففي بعض الأحيان يرق قلبه ويخشع وتهمل عيناه بالدموع حينما يقرأ آيات معينة، ثم تأتي ختمته الأخرى فيقرأ نفس الآيات ولا يجد من حركة قلبه ومن رقته ومن دمع عينه ما وجد في المرة الأولى، لأن المرة الأولى كانت لديه زيادة في الإيمان، والمرة الثانية كان دون هذا الحال، فلا شك أنه يزيد وينقص بلا شك، والأدلة صريحة وجلية للغاية في هذا. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب عليه، وسيذكر آثارا وأخبارا عن السلف تدل على هذا. من ضمن هذا الحديث أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان من آثار هذا الذنب والعياذ بالله أن يجعل في قلبه هذا الأمر الأسود، نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل القلب، يعني جلي كأنه نظف، لأن هذا السوء أزاله هذا الحسن الذي أعقبه. لكن إن زاد، نسأل الله العافية، في المعاصي وفي الآثام زاد هذا الران، حتى إنه من آثار ذلك الران وكثرته تعلو القلب، وهذا المراد بقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيتجمع هذا الران ويتجمع هذا الدرن والوسخ على القلب، حتى نسأل الله العافية يكون صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا من آثار الذنوب نعوذ بالله منها، لأن آثارها تظهر في القلوب. الأمراض الدنيوية تظهر في الجسد، تجد الإنسان قد يصاب بعرج في مشيه، قد يصاب بعمى في عينه، قد يصاب بصداع في رأسه، لكن هذه الذنوب والعياذ بالله يكون الجسم فيها صحيحا سليما، لكن البلاء والداهية الدهياء من الذنوب هي في القلوب، فتمرض القلوب مرضا قد لا يحس به صاحبه، مرض الجسد والبدن يشعر به صاحبه ويشعر به من حوله، لكن مرض القلوب قد لا يشعر به، نسأل الله العافية، صاحبه. وكثير من الناس مريض القلب وهو لا يشعر بهذا المرض، ولا سيما إذا استسهل المنكر. ولهذا تجد الآن كثير من الناس، نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية، الآن كأن النظر إلى النساء كأنه حل وكأنه جاز وكأنه صار أمرا مباحا، فلا يجدون أي غضاضة في النظر إلى صور النساء. قل كان أتابع الأخبار، أنا ما قصدي النساء، أنا قصدي أنظر لهذا الزلزال، إلى هذا البركان، إلى هذه الأحداث، فتأتي هذه النساء، سبحان الله العلي العظيم. هكذا مرض القلب، الرجل مريض قلبه ولا يشعر، هذه الصور حرمها الله عز وجل عليك، وهي مؤثرة بلا شك في القلوب، والله عز وجل أمر بغض البصر عنها، وأخبر أن ذلك مما يزكي المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فكيف استسهل كثير من الناس أمر النظر إلى النساء، وهو لو مرت به امرأة جاره لصرف البصر عنها، ولو نظر إليها ابنه لأدبه وضربه، ما الفرق بين هذه وهذه؟ كلهن محرمات. ثم تجد كثير من الناس الآن جوالاته مليئة بهذه الصور، جواله مليء بمنظر في كذا وفي كذا، وأنا منظر صور في بلدي كذا، أنا مو قصدي، أنا غرضي أني أنظر إلى تلك الأحداث، كل هذا من الشيطان الرجيم. ومن قال لك أن النظر إلى الأحداث يجيز لك أن تنظر إلى النساء؟ كل هذا لا يحل، وهو من دلائل كون القلب يمرض وصاحبه نسأل الله العافية لا يدري. فمرض القلوب شأنه خطير للغاية، وقد لا يحس به الإنسان، ولهذا تجد كثيرا من الناس يبدأ في التنازل عن أمر ثم عن أمر ثم عن أمر، إلى أن يسترسل ويستمر في التنازل عن أمور كثيرة ما كان في السابق يتنازل عنها، فهذا قد مرض قلبه ولا يشعر، فعليه أن يرجع، لأنه إذا تاب واستغفر صقل قلبه، يعني جلي ونظف وزال ذلك الدرن عنه. أما إن استرسل واستمر على هذا فإن ذلك الران يعلو قلبه والعياذ بالله ويسترسل على هذا الحال. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، والمأثور في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير، ونصوص القرآن صريحة كما قلنا، ولهذا روى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أيضا الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه